إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. بعد منتصف الليل. عزيزي المستمع، هل لديك خبرة مخيفة بعالم ما وراء الطبيعة؟ هل هناك خطر معين يطاردك؟ هل ترى أشياء مريبة لا يمكن تفسيرها؟ لا تتردد، ارفع سماعة الهاتف واطلب رقمنا فورا، سنصغي إليك ونحاول حل مشكلتك وإزالة مخاوفك مع ضيفنا الدكتور رفعت إسماعيل. عزيزي المستمع، أنت لست وحدك. تقديم شريف السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصاص. أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم بعد منتصف الليل. النهاردة بنحتفل بالحلقة 50 من البرنامج، 50 حلقة قدمنا لكم فيها عشرات القصص المرعبة، لأن في حلقات كان فيها أكتر من مكالمة، وفي حلقات ما حصلش فيها حاجة خالص، مجرد مكالمات غلط ومعاكسات. على الأقل ده شيء بيدل على الأصالة. لو كان البرنامج بتفبرك من البداية كان حيبقى في دقة الساعة. على كل حال احنا في انتظار أول مكالمة في الحلقة 50، مستنين القصة اللي هتكون البنزين بتاع مكنة الرعب عشان ما توقفش أبدا. ألو، برنامج بعد منتصف الليل. أنا سامح. الظاهر ده طفل من الأطفال اللي ما بيناموش ويفضلوا يشتكونا لأننا مرعبين وبنخوفهم. في حد كبير عندك يا حبيبي؟ لا، كلهم ناموا. في العادة لما طفل بيتصل بيبقى السبب يا إما تافه لدرجة تجيب نزيف في المخ، يا السبب بيبقى مرعب لدرجة تجيب سكتة قلبية. ده صحيح، احنا بالفعل ما استقبلناش مكالمة من طفل إلا وكانت تندرج تحت واحدة من القيمتين دول، يا ذروة التفاهة يا ذروة الرعب، ويمكن يكون في قايمة تالتة اللي هي قايمة الكذب. الأطفال بيحبوا الكذب جدا وبيبقى كذبهم دايما مقنع لأننا مش بنكون متوقعينه. أنت عندك كام سنة يا حبيبي؟ 9 سنين. 9، جميل، يعني في تالتة ابتدائي لو مش متخلف عقليا. يعني أنت عارف البرنامج ده عبارة عن إيه يا سامح؟ أيوة طبعا، لو سمحت ما تعملنيش كأني عايز، أنا بحب الشطرية بتاعت شطور وبرافو وكده. البرنامج ده بيتكلم عن المواضيع المخيفة بالمشاركة مع دكتور رفعت إسماعيل. أنا عارف أنا بعمل إيه، صدقني. خليك متأكد إنك مش هتقابل طفل عنده ذكاء وثبات أعصابي مهما حاولت. ده واضح، أنا آسف يا عم سامح. قول لي إيه اللي مضايقك بقى؟ أنا نجحت في امتحانات وكنت عايز أحط سمك. صحيح أنا عندي كلب بس مبقاش بيسليني. بابا وعدني بحط سمك واشتريته معه من 3 أيام. حط كبير وجميل، في كذا سمكة جميلة قوي، الفانتيل وسمكة السيف وسمكة القط. كان في مقاتل سيامي بس ده مات في نفس اليوم. شيء محزن. بقيت بقضي معظم وقتي قدام الحوض. أبكلمك هو قدامي دلوقتي. أنا بحب النور الواطي بتاعه لما بيكبر، لما بيكون الدنيا ظلمة. ألوان السمك جميلة فعلا. بس بيتهيألي إن ده مش مرعب. ماما بتكره السمك وبتقول عليه كائن مقاتل، بتقول إن ريحة الحوض وحشة وبوظت جو البيت. كل الأمهات ليهم رأي سلبي في أي حاجة بيحبها الأطفال. الشوكولاتة هتبوظ أسنانك، لو هدومك اتبلت هتجيب لك التهاب رئوي، لعب الكرة هيبوظ لك هدومك، القطط الصغيرة بتجيب أمراض. يعني باختصار كل اللي بيحبوا الأطفال بيبقى وحش ومؤذي، وهو العكس صحيح طبعا. فعلا أعتقد أنها بتبقى رغبة دفينة في التدخل في كل شيء. الأم مش بتقبل أن الطفل يمارس حياة هي مش فيها. مع الرغبة في الشعور بالأهمية، الشعور اللذيذ ده أن الدنيا هتتطربق لو ما كناش موجودين. عرفت مديرين كانوا بيغيبوا عن الشغل كام يوم ولما يرجعوا يبقوا متضايقين جدا أن كل حاجة كانت ماشية زي الساعة في غيابهم. ده بيخليهم يتجننوا. أيوة، مفيش حاجة ترضيهم إلا إنهم يرجعوا يلاقوا كل حاجة خربت. نفس الموضوع بالنسبة للأباء، معظم الأمهات بيحسوا بضيق لو سافروا ورجعوا لأولادهم بخير. طبعا هما مش بيقولوا ده بصراحة، بس تقدر تشوف خيبة الأمل اللي بيحاولوا يداروها على وشوشهم. هو الحلقة معمولة عشان تتكلموا انتو؟ طب تستعب الناس ليه بقى؟ والكليفون فلوس. عندك حق، كنا بنتكلم عن حوض السمك. أيوة، حوض السمك اللي أنا واقف قدامه دلوقتي. يوم اشتريناه كلهم ناموا، بس أنا قمت من النوم بالليل وقفت قدامه والدنيا ظلمة. مع الوقت حسيت إن جواه فعلا وبعوم مع السمك. في قلعة وفي سفينة كرتنا غرقانة. كل ده جميل. مش بالظبط، السمك اللي اسمها سمكة القط دي كانت بتلعب في الحصى اللي موجود في الحوض من تحت، شكلها بتحب تحفر. المهم بدأ الحصى الصغير يتحرك وشفت صباع بني آدم والضفر بتاعه مسود. ايه بتقول شفت صباع؟ ايوه، هو مش صباع، هو ايد كاملة مدفونة تحت الحصى. انا جبت الشبكة بتاعت السمك وحاولت احرك الحصى بيها لحد ما شفتها كويس، لقيتها فعلا ايد مقطوعة. انا متأكد صحيح انها منفوخة والمية بوزتها، بشكلها واضح لا فيش كلام. وكان فيه خاتم مصدي في اصبع من الصوابع، والايد كانت ناعمة وتحسها لزجة كده. دي ظاهرة اسمها التصبن الرمي، الجسم بيتحول لحاجة كده شبه الصابونة المزفلطة. الظاهرة دي بتحصل للأجسام اللي بتتنقع في المية الباردة فترة طويلة. انتوا مجانين، طفل لقى ايد مقطوعة في حوض سمك فيقعد يوصفها بدقة وانت مش مهتم غير بالتفسير العلمي للموضوع؟ اعتقد ان وقت السويت انتهى وجي وقت الفهم. انا بكره الناس اللي تلاقي ايد مقطوعة في حوض سمك فيضيعوا الوقت في الهستيريا والكلام الفاضي ده. ايوه انا عيطت كتير وكنت بترعش. عندك حق، بس اوعى تقولي انك ما قلتش لحد كبير، كده بقى تبقى مش طبيعي. قلت لبابا بس هو ما صدقش، وحط شبكة السمك وفضل يدور بين الحصى بس ما لقاش اي حاجة غريبة. انا متأكد انه دور في نفس المكان. بعد كده قال لي انه غلط اني ابعثر الحصى اللي في الحوض، ولما نيجي نغير المية بعد كام شهر نبقى نشوف، انما دلوقتي مفيش مجال للهلاوس دي. ماما طبعا ما صدقتش، بس اقول لك ان انا خيالي واسع وبألف قصص كتير عشان كده ما حد صدقني. اتمنى ان القصه دي ما تكونش من ضمن اعمالك الابداعيه. لا انا مش بكذب، بس انا مش عارف اثبت كلامي، هي تصدقني ولا ما تصدقنيش. واضح انك شفت الايد دي تاني. ايوه شفتها تاني يوم، وكانت في مكان تاني خالص. تفتكر تكون بتمشي؟ لا ما افتكرش، بيتهيالي ان الشيء الميت بيفضل ميت. بس خلينا نرتب افكارنا. انت متاكد ان الايد دي مش من ضمن الزينه بتاعت الحوض؟ يعني مش شكل تجريدي عجيب كده للزينه او شعبه مرجانيه شكلها كده؟ وانا عبيط مش معرف شكل الايد بتاعت البني ادم. يبقى لو انت مش كذاب وبتتسلى علينا، يبقى اللي باع لكم الحصى اللي هو طبعا اللي باع لكم السمك حط الايد دي من غير ما ياخد باله. السؤال بقى، هل يعرف مين صاحب الايد دي؟ ده محل صغير، شكل صاحب المحل يبقى صاحب بابا اسمه صالح، وشكله مش بتاع الكلام ده. بصراحة أنا مش عارف بتوع الكلام ده بيبقى شكلهم عامل إزاي، بس التصبن الرمي ده بيحتاج فترة من 3 أسابيع لست شهور. الإيد دي محطوطة في المية من الفترة دي، وده ينفي إنها كانت مع الحصى بتاعت الحوض. الإيد دي كانت مغمورة في المية من زمن. والتفسير؟ ما عنديش تفسير حاليا، بس ميزة التصبن الرمي ده إن كل حاجة بتفضل سليمة وممكن تتفحص، وجايز البوليس يعرف يجيب معلومات عن صاحب الإيد دي. طبعا كل أصابع الاتهام بتشير لصاحب محل السمك. الإيد دي كانت عنده مغمورة في المية وقرر يتخلص منها. المشكلة أنا مش لاقي الإيد قدامي دلوقتي. سمعني كده أقلب الحصى شوية. أقلب الحوض بقى كأنه جواه عاصفة رملية، بس أنا فعلا مش لاقيها. دور في القلعة أو في السفينة غرقانة، أنت عارف إن قاع الأحواض دي بيبقى زحمة. لا احنا مش بندور على الحصوة، مفيش حاجة موجودة. طيب ده كلام كويس، على الاقل انت كده اتخلصت من المشكلة. انا ما اعتقدش ان الاطفال بيجيلهم هستيريا عموما، بس انت الصراحة طفل غير عادي. هل عندك خبرة بحاجة زي كده يا دكتور؟ ما تعاملتش كتير قبل كده مع الايدين المقطوعة، كان ليا بس قصة واحدة من يجي سنتين مع ايد قاتل اسمه بيزارو. كان راجل ايطالي مجنون ومزاجه انه يخنق الناس، وشكله كان مصاب بلعنة من لعنات القرون الوسطى دي. وفي أثناء صراع ما بيننا اتقطعت إيده اليمين ورمتها أنا في النهر، وكانت النتيجة أن الراجل رجع بشري تاني، وكان ممتن ليا أن أنا حررت إرادته. الإيد بقى جت في الشنطة بتاعتي على مصر وفضلت تطاردني، وكان ده دليل على ان ليها ارادتها الخاصه بيها. كانت عايزه تنتقم مني في يوم 3 زي اليوم اللي اتقطعت فيه، وكانت عارفه عنوان البيت. يا فكرتني بايام جميله والله. دي قصه ترعب، واتخلصت منها ازاي؟ حاجه كده شبه اللي بيتعمل عشان تخلص من قطه. اغرتها ان هي تدخل صندوق، وبعد كده رميتها في البحر في اسكندريه. عارف انا بفكر في ايه؟ بتفكر ان انا بكذب عليك؟ لا لا، بفكر ان الايد دي ممكن تكون اتحررت، عاشت في قاع المحيط او على الشط، وفضلت تزحف على الرمله لحد ما خدها طريقها لصندوق راجل بيجمع المحار والقواقع من على الشط عشان احواض الزينه. وفي المحل قدرت تدخل في الحوض ده لما كان صاحب الحوض بيجهزه للمشتري الجديد، المشتري اللي هو ابو سامح، واستخبت بين الحصى وفضلت مستنيه. فكره رهيبه بس صعب انها تتصدق. هو ده الحل الوحيد. مش متخيل ان في حد هيجهز حوض سمك من غير ما يلاحظ ان في ايد بين الحصى. زي ما قال سامح، دي ايد مش حصوه، ما ينفعش ما يشوفهاش. اعتقد انه هيبقى حاجه غريبه لو في 2 ايدين احياء في مصر في الوقت نفسه. احنا غالبا بنتكلم عن نفس الايد يا دكتور. دكتور رفعت، لقيتها تفرك الحوض من فوق، بتحاول تطلع على الازاز بس مش عارفه، الازاز بيزحلقها وبتقع. هتعرف تخرج في الاخر، لو كانت ايد بيزاروه فعلا اكيد هتعرف تخرج. سامح، مفيش حل غير انك تقول لباباك على كل حاجه، وتحطوا الايد دي في صندوق وتقفلوه كويس، وتتخلصوا منه في مكان ناشف مستحيل تلاقي اي بلل فيه. واضح انها بتتنعش كل ما تلاقي ميه. ما كنتش اعرف ده لما رميتها في النهر ولا لما اتخلصت منها في البحر. دلوقتي الحل شكله واضح ومنطقي. خد بالك يا سامح، دي اقوى مما تتخيل، دي تقدر تخنقك او تقطع وشك في اي لحظه، دي بتنط زي العناكب، خلي بالك. مفيش وقت الكلام ده، دي خرجت فعلا. رفحه دي الغدر استحمت من تحتيه مبلوله، والميه بتنزل منها وبتزحف على الترابيزه. دكتور رفحه عامل ايه؟ اجري اقفل الاوضه عليها واطلع اجري بسرعه. سيب التليفون ده، انا روحي الكلب بتاعي شافها، ده شرس جدا وبيجري عليها اهو. روح، حالته مش طبيعيه، شكلي ريت خوفته. طب كويس، جايز يكون ده الحل، بس انت ما تستناش، اخرج بسرعه وكلمني من اوضه تانيه. انا قفلت الباب، كويس ان محدش في الشقه سمع الدوشه دي كلها. نومهم تقيل قوي وباب الاوضه مقفول. روي مبقاش بيهوهو، اكيد قطعها حتت. مفيش مانع تبص بصه، بس خليك حذر، خلينا نشوف بوي ده عارف يا روي. اسمه روي، مفيش كلب ذكر الا واسمه روي، مفيش كلبه الا واسمها توسكا، دي حاجه معروفه. طب يلا شوف ايه. المكان هادي، بس فين روي؟ دكتور رفعت، ده مركب مرمي في ركن الاوضه، رقبته مجزوره، ده مات. ايه وفين الايد؟ مات اصلا، مات اصلا يا دكتور رفعت. عايز سمك مفيش حاجه، والسمك بصيت ليه؟ السمك هو اللي شاف اللي حصل، هو اللي عارف كل حاجة، بس مش عارف تشرح لي. بهروضة تقفل عليا، مين اللي قفل؟ دكتور رفعت أنا خايف، أنا خايف. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.